الضايعة تبدأ من القيل والقال. لو كان مال الخلق عندك مطالي ياكي لو تبري مقامك بالقبال عن وجهها جودني كفك مقاطيب. اقضب عنان العقل عن كل مختال ولا توقف ما قف الشك والريب. كم يفرط بها حرص عذاب تظهر فوات الحرص عند الأجانب. ويركب ظهرها كل مبغض وختال ويسوقها سوق العرب للمناجيب. الناس دون احساس ما ترحم الزال الا عليه والثقون التعاجيب. مشاكل ايامك عريضات وطوال تفرق بها خبث النوايا من الطيب. هذا وحظي طول الايام ما مال واسير في عندي سهال ونجيب. حنيفي بالفعل من حومة ابطال حقي من التاريخ بيض المكاتيب. من فضل رب بل خفى يعلم الحال نرد على عسر الموارد الياهيب. يلي تحسب العز في كثرة المال فقد الجمال هو التجمل هو العيب. لو كان مال الخلق عندك مطالب دنياك لو تغري مقامك بالقبال عن وجهها جود لكفك مقاضيب. اقضب عنان العقل عن كل مختال ولا توقف ما قف الشك والريب. كبرت يفرط بها حرص عذاب تظهر فوات الحرص عند الأجانب. العود لو هو ميت جاله ظلال جاله ظلال عن سموم اللواهي. بالمال مثل الفي في كل الأحوال حظ من اللي يعلم السر والغيب. بالله يموت الحظ بهما تمام ولا غنم يوم السعد بالمواجيب. الدين عز ورايته طيب الأعمال وسعت خفاه على النقال الأصاحي. وثق كلامك فالمواقف بالأفعال ولا تطاول من على حق ونصيب. أصبر على الميلات والرب حلال الصبر مفتاح لصاف المشاريب. الصبر مفتاح الفرج ما به إشكال يرقى بها الرجال رؤوس المراقيب. الضايع تبدأ من القيل والقار لو كان مال الخلق عندك مطالب. دنياك دنياك دنياك دنياك عن وجهها جود لكفك مقاضيب. اقضب عنان العقل عن كل مختال ولا توقف ما قف الشك والريب. كبرت يفرط بها حرص عذاب تظهر فوات الحرص عند الأجانب.